فيه دخل. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي شابه الدخل من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صدهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال الصادق صلى الله عليه وسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. واقع النراه يعلن الحرب الآن على الثوابت والأصول والأركان أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا على شاشات الفضائيات تارة وعبر مواقع الشبكة العنكبوتية تارة وعلى صفحات الجرائد والمجلات تارة ثالثة. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويضة. قيل من الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل الدافع وفي لفظ الرجل السبيل يتكلم في أمر العامة. ومما يؤمن القلب أن يتكلم أولئك في أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى الآن حربا بارية وحربا شرسة على أصحاب رسول الله على الرموز. إنها حرب إسقاط الرموز. إنها حرب إسقاط الرموز في هذه الأمة. تعلن الحرب على الصحابة ابتداء لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين. فإن هدم نقل في الدين سقط الدين زعم هؤلاء. لكن الذي تولى حفظ الدين هو الحي الذي لا يموت. وما تولى الله حفظه لن يضيعه أحد بل لن يضيعه أهل الأرض ولو اجتمعوا. قال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. محال أن تطفئ جميع الأفواه نور الشمس ولو اجتمعت هذه الأفواه. ومحال أن تطال السماء يد شلاء. ومحال أن توقف سير البواخر العملاقة التي تشق الأنهار والبحار والمحيطات. محال أن يوقف سيرها كحل حقير لا يكاد يرى. فأين نور الصحى من شمس الضحى؟ وأين الأرض من السماء؟ وأين الترى من كواكب الجوزاء؟ فأصحاب رسول الله نجوم تتلألأ حول شمس النبوة تقتبس من نورها وسوف لا ولا زالت هذه النجوم تتألق وسوف لا تزال هذه النجوم تتألق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بقول الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وما أكثر الآيات الكريمة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وها هو صاحب السنة بأبي وأمي وروحي يبين مكانة أصحابه أقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني خير الناس قرني أتصدقون رسول الله خير الناس قرني أي أهل زماني من أصحابه رضي الله عليهم ثم الذين يلونهم من التابعين ثم الذين يلونهم من أتباع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلتتعلم الأمة الأدب امتثالا لأمر رسول الله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وفي الصحيحين من حديث أنس مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال المصطفى وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال المصطفى وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار فأنتم شهداء الله في الأرض. ما كررت مرارا من أغضب الصحابة وقد أغضب الله. من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان قال مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان أولئك الفقراء الذين عوتب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. مر أبو سفيان على أولئك النفر من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. فقال فقراء الصحابة في حق أبي سفيان كلمات شديدة جدا، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب الصديق رضي الله عنه والتفت إلى الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلسه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال المصطفى للرجل الأول في الأمة بعد نبيها للصديق، قال له: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى أولئك الأضعاف إخوتاه: أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في مسلم: يغفر الله لك يا أخي. لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة المهمة التي أردت من خلالها سريعا من خلال أدلة القرآن والسنة الصحيحة أن أبين مكانة الصحابة وقدر الصحابة في وقت يتطاول فيه الآن كثير من الأقدام على هذه القمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجبت حينما طالعت في الأيام الماضية فرأيت الحرب تعلن بضراوة على علم من أعلام الجهاد ما كنت أتوقع البتة أن تعلن الحرب عليه، لأنني وأنا أتابع سير هذه الحرب الشرسة أراها تعلن على الرواة، أرى الحرب تعلن على الرواة، على رواة الأحاديث، على رواة السنة، لأنهم يريدون أن يشككوا في نقلة النص النبوي ليطال التشكيك النص نفسه. حتى قال قائل: لا عصمة للنص النبوي، النص النبوي ليس معصوما. إذن ما المعصوم إن لم يكن النص النبوي في كل ما جاء عن الله معصوما؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقد تحدثت قبل ذلك في السر وراء هذه الحرب المعلنة على الرواة، لكن ما السر في أن تعلن الحرب الآن على علم من أعلام الجهاد، على قائد المجاهدين، على قائد الأبطال المسددين؟ ما السر في أن تعلم الحرب الآن على أستاذ فن الحروب والميادين؟ إنه سيف الله بشهادة سيد النبيين، إنه ترياق الوساوس وساوس الشياطين بشهادة أبي بكر الصديق الأمين، إنه الفارس العنيد، إنه البطل الرجيم، إنه خالد بن الوليد. لماذا تعلن الحرب الآن على خالد؟ إنها حرب يراد بها تشويه صورة الجهاد في سبيل الله بعدما فشلوا في أن يزينوا صورة الاحتلال في فلسطين والعراق. فلقد تمنى هؤلاء بأنهم أتوا بالحرية والديمقراطية إلى آخر هذه الكلمات الرنانة، أتوا بها على فوهات المدافع وعبر راجمات القذائف من الصواريخ والطائرات والدبابات، ولم يتمكن إعلامهم التشكيل من تدين وتشميل وتحسين الصورة، فأرادوا أن يشوهوا صورة الجهاد في سبيل الله الذي رفع راياتها الأعلام الأبطال من تلاميذ المصطفى وكفر. فتعلم الحرب على خالد، ويقف أولئك عند بعض الأخطاء وأنا أعلنها وأثبتها. فنحن لا نثبت العصمة لأصحاب النبي إطلاقا، بل لقد انتهى زمن العصمة حين دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. العصمة لرسول الله فحسب، وإلا فنحن ما قلنا قط وما قال أهل السنة بعصمة أصحاب رسول الله. يسلط هؤلاء الضوء الشديد المذهل عند بعض الأخطاء من قائد شهد 100 رجل 100 بحر. ومن المتوقع جدا أن يقع ببشريته في بعض الأخطاء، لكن من الظلم والسخط أن يسلط الضوء على هذه الأخطاء لتضخم بهذه الصورة، مع أن الإنصاف مع هذا الخير ومع هذا الفضل ألا يلتفت إليها مجرد التفاتة. لكننا نعلن أنه حين أخطأ خالد بن الوليد، وقد تعمدت أن أبدأ بهذا، حين أخطأ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة وقتل الأسرى، حين قالوا صدقنا وأخطأ هؤلاء وظن خالد بن الوليد أنهم صدقوا أي أشركوا بالفعل، فلقد كانت اللفظة تذكر ويراد بها هذا، فأمر خالد بن الوليد بقتل الأسرى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هكذا أعلنها المصطفى بدون مجاملة لأحد أو لقائد من القادة المنتصرين، لا، أعلنها. والحديث في صحيح البخاري قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليدفع الدية لكل من قتل مظلوما. تعمدت أن أبدأ بها. وقس على ذلك، ولا حرج البتة في ذلك، ولا يقلل هذا من قدر قائد تعتز الأمة به ويفخر الإسلام به. فتعالوا معي بسرعة جدا لأبين لكم من هو خالد رضي الله عنه. خالد بن الوليد نشأ في بيت ثري غني مطرف، لك أن تتصور أن والده هو الوليد بن المغيرة الذي كان يأمر ألا توقد نار في منى طوال موسم الحج، لأنه كان يتكفل بإطعام الحجيج جميعا في منى. هل تصورت معي رجل يأمر ألا توقد نار في منى غير ماله، لأنه يطعم كل الحجاج في منى وحده؟ هذا والد خالد الذي سماه القرآن وحيدا، وحيدا في جاهه، في سرائه، في غناه، في مكانته، في قومه. قال تعالى في حق الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع ان ازيد؟ كلا، انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر، فقال: ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. ساصليه سقر وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، الى اخر الايات نزلت في حق والد خالد بن الوليد في الوليد بن المغيره. مع هذا الترف والثراء والغنى نشأ خالد بن الوليد يحب الشطر والخشونة والرجولة والفروسية والبرولة، وكان يترك هذا الثراء والنعيم ليعتلي ظهر جواده بعيدا بعيدا فوق قمم الجبال وفي قاع الوديان والشعاب. يحب هذا ويكره حياة الطرف القتال. إلا أن خالد بن الوليد قد ورث الكراهية الشديدة للإسلام عن أبيه، وسبحان من بيده القلوب، ورث خالد الكراهية الشديدة للإسلام عن أبيه الوليد بن المغيرة. فتصور معي أيها الشاب أن خالد بن الوليد كان قائد الميمنة في غزوة أحد، واستطاع خالد بدهائه وذكائه الملفت في الحروب والميادين أن يحول هزيمة المشركين إلى نصر. لقد حسمت المعركة في أحد، لكن بعض الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم المصطفى أن يظلوا فوق الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم أن لا يفارقوا أماكنهم في كلمات حاسمة واضحة، فقال بأبي وأمي وروحي للرماة: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنى فلا تشركونا. كلمات واضحة من القائد والمربي والرسول. وحسمت المعركة كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري وغيره، قال: رأيت نساء المشركين ينطلقن في الصحراء كشفن عن سوقهن قد بدت خلاحلهن. انتهت المعركة بالفعل ومضى الأبطال من أهل مكة، ونزل بعض الرماة ليجمعوا الغنائم، وقد خالفوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. واستغل العبقري خالد بن الوليد هذه الثغرة الخطيرة وفوق الجبل من الخلق، وفوجئ المسلمون الذين تقدموا إلى أرض المعركة بهجمة شرسة مرضعة من الضغط. واستطاع خالد بن الوليد أن يحول هزيمة المشركين إلى نصر خطير، بل لقد تعرض النبي بعد هذه المسألة إلى القتل، بل شش وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وانتشر خبر قتل النبي في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، قال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بعده؟ فقال أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسمت المعركة لصالح المشركين في آخر الجولة بدهاء وذكاء خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم كان خالد بن الوليد كان قائدا لكتيبة كبيرة من المشركين في غزوة الخندق، كل مهمته أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرض خالد بن الوليد في مئتي فارس لقرب النبي وهو في طريقه إلى مكة في سنة الحديبية، ولكن الله سلم. بل ولما صالح النبي أهل مكة في عمرة القضاء وجاء بعد الحديبية لأداء مناسك العمرة، لم يستطع خالد بن الوليد أن يبقى في مكة حتى لا يرى هذا المشهد وهو يرى رسول الله يدخل إلى بيت الله الحرام. يا الله، كيف شاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شاء ربك جل وعلا أن يطلق نور الحق والهدى في قلب خالق. ففي العام الثامن للهجرة تصور أن يعلن الحرب على رسول الله وعلى الدين طوال هذه السنوات في مكة وفي المدينة. وفي العام الثامن للهجرة يشرق نور الإسلام في قلب خالد وينطلق طواعيته على قدميه من مكة إلى المدينة، فهو أفضل من الطلقاء لأنه ذهب بنفسه مختارا من مكة إلى المدينة، وانهمرت دموعه مدرارا على وجهه، وارتعش وجدانه بل وأحس بقشعريرة تملأ كيانه فضلا عن جسده، وهو يمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله يمد يده إلى خالد مبتسما، وخالد بن الوليد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فيرد عليه المصطفى: يا خالد، الحمد لله الذي هداك للإسلام، كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا بخير. فقال خالد: استغفر لي يا رسول الله كل ما قدمت من صد في سبيل الله. فقال له المصطفى: الاسلام يجب ما قبله. ومن هذه اللحظه نرى انسانا جديدا، فبعد شهرين او ثلاثه فقط ينطلق خالد بن الوليد جنديا في كتائب التوحيد، بعد ان كان بالامس القريب قائدا من قادة الشرك والكفر، الى اين؟ لمناطحة الصخور الصماء. اين؟ في الشام في غزوة مؤتة. ينطلق خالد بن الوليد لاول مرة جنديا في كتائب التوحيد في غزوة مؤتة لمناطحة الصخور الصماء في الشام كما ذكرت. ويقف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في المسجد النبوي ليختار قادة الجيش، فهو بأبي وأمي وروحي كان رسولا يربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وكان بأبي وأمي وروحي رجل السياسة أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يقاومه بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وكان رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويختار قادة الجيش بنفسه، بل وينظم الصفوف بنفسه ويقف على المقدمة، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي على ظهر بغلته بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان رجلا إنسانيا من تراث قريب، كأنه ما وجد في الأرض إلا ليمسح دموع البائسين ويبرم جراح المجروحين ويذهب آلام المتألمين. تأخذ الأمة بيده فينطلق معها لا يفارقها حتى تفارقه. وكان رجل دعوة أخذت عقله وفكره وروحه. قال له ربه من أول لحظة فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قام القائد والرسول صلى الله عليه وسلم ليختار قادة الجيش بنفسه. اسمع الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: قام الحبيب وقال: زيد بن حارثة. اختار النبي زيد بن حارثة قائدا للجيش، ثم قال ان كنت لزيد لا اله الا الله صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى رسول يحدث ويخبر بما سيكون قبل ان ينطلق الجيش. والتفت الى هذا ان كنت لزيد بن حارثه فجعفر بن ابي طالب يكفي هذا لا فان قتل جعفر بن ابي طالب فعبد الله بن رواحه بس لان هؤلاء الذين قتلوا وما ينطق عن الهوى ان قتل زيد بن حارثه فجعفر بن ابي طالب وان قتل جعفر بن ابي طالب فعبد الله بن رواحه واخذ الرايه زيد بن حارثه وانطلق الجيش بفضل الله جل وعلا حتى وصل الجيش الى مكه في بلاد الشام وفوجئ الجيش الاسلامي بمفاجاه مذهله. هذا الجيش الاسلامي يتكون من 3000 مقاتل بقياده هؤلاء القاده. فوجد الجيش نفسه في الشام امام جيش جرار يزيد على 100,000 مقاتل. مستحيل جيش يتكون من 3,000 يواجه جيش يتكون من 100,000. فتكلم الصحابة هل يخوضون المعركة أم يعودون إلى المدينة؟ فقام الشاعر الشهير عبد الله بن رواحة وخطب في الجيش خطبة ألهبت مشاعره وجددت الشوق في قلوب الأطفال إلى الجنة. فقال عبد الله بن رواحة في كلمات قليلة لا قرأ والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطمعون إنها الشهادة والله للذي تكرهون إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون انها الشهاده ونحن لا نقاتل القوم بعدد ولا بكثره ولا بقوه وانما نقاتلهم بهذا الدين. فانطلقوا فانها احدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده. واصر الابطال على القتال وبدات المعركه طاحنه بكل المقاييس لا وجه للمقارنة على الإطلاق فضلا عن أن الروم يحاربون على أرضهم فالأرض في صالحهم. وحسمت المعركة نعم حسمت المعركة قتل زيد بن حارثة وقبل أن يسقط اللواء على الأرض سقط اللواء جعفر بن أبي طالب فأحاطوا بجعفر بن أبي طالب فقطعوا يمينه فالتقط اللواء بشماله فقطعوا شماله فانحنى على اللواء بعضديه حتى لا يسقط اللواء فطعنوا جعفر بن ابي طالب وسقط اللواء وسقط معه طيار وكوكب الشهداء. وقبل ان يسقط اللواء على الارض التقط اللواء عبد الله بن رواحه فطعن فسقط على الارض وسقط اللواء واسرع صحابي جليل يقال له ثابت بن اقرم والتقط اللواء من على الارض ورفع لان اللواء ان سقط سقطت الجوادة وتبعثر الجيش. ولذلك تسمى الراية بالغاية تسمى الراية بالغاية كما قال النبي ليأتونكم في 80 غاية يعني في 80 راية. وسميت الغاية بالراية لان الراية غاية الجيش فان سقطت الراية سقطت الغاية. والتقط اللواء ثابت بن اقرم ونادى يا ابا سليمان. من ابو سليمان؟ انه البطل العنيد انه الفارس الرشيد انه خالد بن الوليد. يا ابا سليمان يا ابا سليمان خذ الرايه. فقال خالد المؤدب لا انت اسبق مني وانت ممن شهد بدرا انت اولى باللواء يا ثابت. قال لا والله ما اخذت اللواء الا لك يا المسلمون تطوقون امرة خالد بن الوليد؟ قالوا اللهم نعم. فالتقط خالد بن الوليد اللواء ودفعه امام عينيه وبين يديه كانما يقرأ ابوابا مغلقة آل لها ان تفتح باذن الله على يد هذا البطل العنيد والفارس الرشيد. واعتلى العبقري بن جواده وصعد به على اعلى قمه الجبل ونظر بعينين كعيني الصخره نظره سريعه خاطفه واستطاع ان يحدد بالفعل الخطه القادمه لهذه المعركه الساحقه الطاحنه. وفي سرعه البصر جعل الميمنه في الميسره وجعل الميسره في الميمنه، يعني اتى بيمين الجيش من الكتائب وجعلها في ناحيه الشمال، وجاء بالكتائب التي في ناحيه الميسره جعلها في ناحيه اليمين، واخر مقدمه الجيش الى المؤخره، واتى بمؤخره الجيش الى المقدمه، وكلف طائفه اخرى من الجيش ان تتاخر ببعيد وراء الجيش. ومع اشراق الصباح اراد خالد ان يثير غبارا يرتفع الى علم السماء، وان يثير جلبه وصراخا وصياحا. فلما اصبح الصباح وبدات المعركه طاحنه نظر الروم فراوا وجوها غير الوجوه، وراوا رايات غير الرايات، وسمعوا صراخا وجلبه وضوضاء، وراوا غبارا يتصاعد في علام السماء. فاعتقد الروم ان المسلمين قد اتاهم مدد في جيش جديد من المدينه، فعادوا منسحبين. واستطاع الفارس العنيد والبغر الرشيد ان يحطم 9 أسياد في يده في هذا اليوم كما في صحيح البخاري، وان يفتح سفرة واسعة ليضمن لهذا الجيش الاسلامي ان ينسحب. وكان هذا يشكل حتى عند العسكريين نصرا استراتيجيا لا نظير له في تاريخ الحروب، ان يؤمن انسحابا لجيش يتكون من 3000 مقاتل في مقابل جيش يتكون من 100,000 وقد انتهت وحسمت المعركة بالفعل. وعاد خالد بن الوليد، وقبل ان يعود كان المصطفى في المسجد يحدث الصحابة عن سير المعركة صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث انس، قام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يحدث الصحابة عن سير المعركة. اسمع، قام الحبيب في المسجد وعيناه تذرفان بأبي وأمي وروحي، يبكي ويقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب. اسمع، قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. شهادة الصادق لخالد، شهادة الصادق لخالد: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. اسمع، حتى فتح الله عليه، سماه النبي فتحا. الحديث في البخاري، سمى النبي انتصار خالد فتحا حتى فتح الله عليه. وعاد خالد بن الوليد بهذا الوسام ليحتل مكانة عالية في قلب رسول الله وفي قلوب المسلمين. وبعد أشهر قليلة يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاتحة. أنا أمره مرورا سريعا في بستان السيرة العاصرة لخالد، لأنني لا أدري، إنما أقف مع بعض المواقف لأبين للأمة الحبيبة من هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. عاد النبي إلى مكة فاتحة بعد أشهر قليلة، وتصور واعجب معي أن يختار النبي خالد بن الوليد ليكون قائد الميمنة في الجيش الإسلامي الفاتح لمكة. يا الله، كان خالد قائد الميمنة في أحد، وهو الآن قائد الميمنة في فتح مكة، ويكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم الأصناف، فيذهب خالد بتحطيم وصفها صلى الله عليه وآله وسلم لتبدأ مرحلة شديدة خطيرة على الإسلام وأهله. نعم، لقد اشتعلت نار الردة وفتنة الردة، وكادت هذه الفتنة أن تأكل الأخضر واليابس وأن تطرق المسلمين في كل مكان. ارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعوا زكاة أموالهم إلى آخر هذا الذي تعرفونه جميعا. وهنا وقف الصديق رضي الله عنه وقفا سيظل التاريخ يثبتها له إعزازا وإجلالا وإكبارا إلى يوم القيامة. وقف الصديق ذلكم الشيخ الكبير الذي ملأ الشباب إهابة، وأعلنه أنفذ بعد أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه لتأديب القبائل التي ساندت الروم في قتالها ضد المسلمين. أقر الصديق على بعثه وقال: والله لو تقطعت السباع لأمضين بعث أسامة، والله ما كنت أبدا، لأمنع بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو جرت الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعث أسامة. ثم قام الصديق ليطفئ نار الردة بقوة وحزم، وقام ليختار بنفسه قادة الجيوش، ووضعت عين الصديق للوهلة الأولى على سيف الله خالد بن الوليد، فاختار القادة لكنه وقف عند خالد. الصديق الملهم المسدد الذي تحولت المحنة بين يديه إلى منحة، وقف الصديق عند خالد وقال: يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره ورجاله رجال الصحيح. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وشارك خالد بن الوليد في كل معارك الردة من أولها إلى آخرها، لكن أخطر معارك حروب الردة في تاريخ الخلفاء كانت معركة اليمامة، وموقعة اليمامة كانت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين مسيلمة الكذاب، بين هذا التعيد الكذاب الذي استطاع أن يهزم عكرمة ابن أبي جهل، واستطاع أن يهزم شرحبيل بن حسنة، وأوقع بالمسلمين قرنا مروعا في المعارك التي خاضها ضد المسلمين، لكن الصديق رضي الله عنه أصدر الأوامر لقائده المنتصر المسدد بفضل الله جل وعلا، أصدر الأمر لخالد أن ينطلق لقتال مسيلمة الكذاب. وبسرعة الصوت كان خالد بن الوليد قائد الجيش في أكبر معارك تاريخ الخلفاء في معركة اليمامة، تلك المعركة التي سقط فيها كثير من القراء، أي ممن يحفظون كتاب الله جل وعلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتلهم سببا لأن يجمع الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم في الصحف التي كانت بعد ذلك عند حفصة بنت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها وأرضاها. تجمع الصحف التي كانت عند حفصة جمع الصديق رضي الله عنه. جمع الصحف الصديق، القرآن كان مفرقا في العشب واللخاب، فجمعه الصديق بعدما كلف زيد بن ثابت، ثم بعد ذلك انتقلت الصحف إلى عمر ثم إلى حفصة، ثم جمعها بعد ذلك عثمان بن عفان في مصحف واحد وهو مصحف الإمام، وقد فصلت ذلك من قبل. الشاهد، انطلق خالد بن الوليد وقاد الجيش، وسرعان ما سقط جنود مسيلمة بالمئات كذباب خلقت أنفاسه نفسات مطهر مبين. وانتهت معركة اليمامة بنصر حاسم حازم بفضل الله ثم بفضل قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبفضل صدق الأبطال الأطهار من أصحاب النبي المختار. ثم أمر الصديق في عجالة شديدة خالد بن الوليد أن ينتقل سريعا إلى أعتى إمبراطوريات الشرق إلى قلب العراق إلى فارس. أمر عجب لهذا الصديق الذي ما تولى إلا عامين ونصف يسير هذه الجيوش ويخوض هذه المعارك. وانطلق خالد بن الوليد إلى العراق وكتب كتبا ورسائل إلى مراسبة فارس بذلت الرعب في قلوبهم. وفي عجالة أستطيع أن أقول دخل خالد بن الوليد مع الفرس في 15 موقعا لم يهزم في معركة واحدة بفضل الله. واستطاع في عام واحد في قتاله بالفرس أن يحقق ما لم يحققه الرومان في قرن كامل من الزمان. وسمع الصديق أن إمبراطور الروم يجهز جيشا جرارا لغزو المسلمين في عقر دارهم وهو يقول والله لا أشغلن أبا بكر أن يورد خيله إلى أرضنا. والله لا أشغلن أبا بكر أن يورد خيله إلى أرضنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فرد الصديق حين بلغته المقالة وقال والله لأشكين وساوسهم بخالد بن الوليد. فهو سرياح وساوس بشهادة الصديق وسيف الله بشهادة رسول الله. وكان الصديق قد اختار قادة الجيش الذي سيخرج لملاقاة امبراطور الروم. اختار الصديق أبا عبيدة بن الجراح ليكون القائد العام واختار عمرو بن العاص واختار يزيد بن أبي سفيان ليكون قادة الجيوش التي ستنطلق إلى الإمبراطورية الرومانية إلى أعتى الإمبراطوريات في الشام كما كانت إمبراطورية الفرس أعتى الإمبراطوريات في الشرق. وفوجئ الجيش الإسلامي حين وصل إلى الشام بأنه أمام جيش يتكون من 240,000 مقاتل عدد ضخم جدا لا نظير له في عالم الحروب في هذا الزمان. وأرسل قادة الجيش إلى الصديق ليخبروه الخبر. فأخبر الصديق رضي الله عنه الأمر إلى ترياق الوساوس إلى خالد بن الوليد أن يترك العراق وأن ينطلق إلى بلاد الشام ليتولى القيادة العامة. فترك خالد بن الوليد أخاه البطل المتنى بن حارثة رضي الله عنه في بلاد العراق. وفي سرعة الصوت والضوء كان خالد بن الوليد في بلاد الشام في جبهة الشام. وأرسل الصديق كتابا إلى خالد. فأرسل خالد بن الوليد كتابا إلى أخيه الأمين أبي عبيدة. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى التجرد والإخلاص وما أحوج الأمة إليه الآن. قال خالد من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك بعد فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي أمرها وجندها والقيام على شأنها. ووالله ما فرضت ذلك وما أردت. فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك. أراد فأنت سيدنا وسيد المسلمين أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد قلوب متجردة لا تعمل من أجل صدارة ولا من أجل قيادة ولا من أجل زعامة ولا من أجل رياسة سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن ليؤذن له، وإن شفع ليشفع. والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، لا يريد تلميعا سياسيا ولا فضلا ولا زمرا إعلامية، إنما هو يريد وجه الله جل وعلا. وينطلق خالد بن الوليد ويستقبله قادة الجيوش، أبو عبيدة، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان. فيقول خالد بن الوليد خطيبا، فيقول بعد الحمد لله والثناء عليه: هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر والذخر، وهذا يوم له ما بعده، فإن رددناهم اليوم إلى خندقهم لا نزال نعدهم بإذن الله، وإن هزمونا لا يفلح أبدا أو لا يفلح بعدها، فتعالوا لنتعاور أي لنتبادل الإمارة، فليكن أحدنا اليوم أميرا، وليكن أحدنا بعد الغد غدا أميرا، وليكن أحدنا بعد الغد أميرا، لنتبادل الإمارة. ثم قال: واطرحوا لي الإمارة في اليوم الأول. فوافق القادة على أن يتركوا الإمارة لخالد بن الوليد، يصبح قائدا عاما لهذه الجيوش ولهؤلاء القادة الأبطال الأطهار. وقام قائد بعبقر يده ونظم الصفوف ووضع خطة المعركة، ونادى في هذا الجيش الجرار وقال: هب في ريح الجنة. ثم نادى وقال: امتاز اليوم، يعني فلتحدد كل كتيبة موقعها ولتميز كل كتيبة نفسها، امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي، امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي. وبدأت المعركة راحلة، وضرب المسلمون في هذه المعركة في اليرموك أروع الأمثلة للتضحية في سبيل الله وللإخلاص، حتى نادى رجل على قائد من قادة الجيش على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة. فالتفت إليه أبو عبيدة تحت رميم السيوف ووقع السهام والرماح: ماذا تريد؟ فقال له هذا الرجل: إني قد عزمت على الشهادة في سبيل الله اليوم، فهل لك حاجة لأبلغها لرسول الله؟ فألقى رسول الله اليوم، فهل لك حاجة لأبلغها لرسول الله؟ قال: نعم. أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هل تتصور أن ينادي في هذا الموقف الرهيب عكرمة بن أبي جهل؟ ابن أبي جهل، أجل ابن أبي جهل، إنه الإسلام الذي حول قلب عكرمة، وهو قائد من الخطار، ينادي عكرمة في وسط هذه المعركة الرهيبة ويقول: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فيبايعه كوكبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عكرمة بن أبي جهل: والله لقال ما قاتلت في سبيل، قاتلت وصددت عن سبيل الله. يقصد حين كان على الشرك، وها أنا ذا اليوم أفر أمام أعداء الله، والله لا يكون. وانطلق عكرمة مع هذه الكوكبة ليبحث عن الشهادة لا ليبحث عن النصر، وصدق الله فصدقهم الله جل وعلا. أيها الأفاضل، والله لا أريد أن أتوقف، لكني أرى عقارب الساعة تصادفني، لكن على أي حال انتهت هذه المعارك بنصر مبين مؤثر للإسلام والمسلمين، ولم يكن يتوقع أحد على الإطلاق أمام هذه الجحافل المروعة أن يحقق المسلمون وهم بهذه الأعداد القليلة وبهذا العتاد الذي لا يقارن بعتاد العدو، لم يكن يتوقع أحد أن يحقق المسلمون أي نصر، ولكنهم حققوا كل نصر. وفي أوج هذه الانتصارات الجليلة الحاسمة ينام الصديق رضي الله عنه على فراش الموت، تنتقل روحه الطاهرة وجسده المبارك لينال شرفا جديدا آخر إلى جوار المصطفى صلى وصاحبه في جميع الأطوار وصاحبه في كل الأسفار. وشاء الله وقدر بصدقه أن يكون الصديق رفيق النبي في الربطة المحفوفة للأنوار، ليكون رجيع النبي المختار ليبعث معه وفي صحبته إلى جنات العزيز البطار بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن يتولى الخلافة بعد الصديق الفاروق الملهم المسدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويصل البريد بكتاب من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ليخبره فيه بموعود أن يتولى القيادة العامة في جبهة الشام من جديد، ويخفي أبو عبيدة الكتاب حتى ينتهي النصر بقيادة خالد، ثم يدفع الكتاب لخالد بن الوليد إن شئت فقل، ليتحول خالد بن الوليد هذا القائد المنتصر الذي لم يهزم في معركة واحدة قط لينتقل في التو واللحظة من أمير مطاع وقائد مطاع إلى جندي مطيع. أنا أدين لله بأن أعظم موقف لخالد بن الوليد يتجلى في موقفه هذا، لأن أعظم الانتصارات أن ينتصر القائد المغفر على نفسه ما أعلنها حربا على عمر أو على أبي عبيدة، وهو القائد المنتصر الذي يملك الجيش والجيش يحبه. ما ومن السخف والظلم أن يتهم عمر في صنيعه، كما تقول كتب التاريخ التي تحتاج إلى تحقيق، كما ذكرت أن عمر عزل خالد بن الوليد لرضيلة في نفس عمر، لأن خالد بن الوليد كان يصارع عمر في الصلة وكان خالد يصرع عمر في كل مرة، فاستغل عمر هذه الفرصة. ما هذا السؤال؟ هذا فيلم عربي. عمر الذي ارتقى الى مكانة من الصدق والعدل والامانة والحق لا يبلغها ولن يبلغها بشر على وجه الارض بعد عمر، مستحيل. لقد شهد النبي لعمر وقال ان الله تعالى اجرى الحق على لسان عمر وقلبه. هل تريدون شهادة لقول او لصنيع لعمر بعد هذه الشهادة ان الله تعالى اجرى الحق على لسان عمر وقلبه؟ شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد اعلنها عمر بن الخطاب صريحة. لماذا عزل خالد بن الوليد؟ لماذا؟ الى الامصار كلها، يعني الى المدن، وقال بعدما حمد الله اثنى عليه قال اني لم اعزل خالد بن الوليد عن صدق ولا عن خيانه. هذا كلام عمر، اني لم اعزل خالد بن الوليد عن صدق ولا عن خيانه. اذا لماذا يا عمر وهو القائد المغفر المنتصر؟ اسمع، قال عمر ولكني رايت الناس قد فتنوا بخالد فأردت أن أعلمهم أن الله هو الصانع وأن النصر من عند الله وأن لا يكونوا بعرض فتنة. عمر، التوحيد عند عمر أقلى وأعلى المقامات. فتن الناس بخالد، نعم، ما دخل معركة إلا وانتصر. فظن بعض الناس ان النصر من عند خالد، لا، النصر من عند الله ليس من عند خالد ولا حتى من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لنسمع ماذا قال عمر في حق خالد حينما سمع بخبر موته، وماذا قال عمر حين نام على فراش الموت، لأن خالد بن الوليد قد توفي قبل عمر بن الخطاب. فلنسمع كلمات خالد على فراش الموت، ولنسمع كلمات عمر في حق خالد، ولنسمع كلمات عمر وهو على فراش الموت، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، وغض الشهور والسنون، وإلى خالد بن الوليد على فراش الموت. يا الله، على فراش الموت في داره. نعم، يقول شهدت نحو 100 زحف، وليس في جسدي موضع شق إلا فيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة بروح، وهكذا أردت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. ويسمع الخبر عمر بن الخطاب، فيقول عمر: ما عند الله لخالد خير مما ترك، ما عند الله لخالد خير مما ترك، أي مما تركه خالد. ويموت البطل، يموت الفارس العنيف، ويموت البطل الرشيد. إيه يا بطل كل نصر، إيه يا فجر كل ليل، لقد تمت سيرتك وانتهى مسراك، فلسيرتك العطرة المجد أبا سليمان، ولذكراك الخلد ما دام الناس في الأرض يا خالد. يموت البطل ليعلم كل حريص على الحياة أنه سيموت. تموت الأبطال المجاهدون، ويموت القاعدون الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن. يموت الشرفاء ويموت الضعفاء، يموت الأغنياء ويموت الفقراء، بل يموت الأنبياء والمرسلون. الكل يموت، كل مات فسيبكى، وكل ناعم فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. الكل سيموت. وينام عمر بن الخطاب على فراش الموت، فيقول له بعض الصحابة: خلف، استخلف وراءك، أو من تستخلف، إلى من تعهد يا أمير المؤمنين، من ستولي بعدك؟ اسمع ماذا يقول عمر، ليعلم هؤلاء أن الصحابة رضوان الله عليهم هم تلاميذ المصطفى وكفى. وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتخيلوا أنتم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم رسول الله. ينام على فراش الموت عمر، فيقول له الصحابة: لمن تعهد؟ يعني لمن تعهد بالخلافة من بعدك؟ فيقول عمر: والله لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لوليته، فلئن قدمت على ربي وسألني لما وليت أبا عبيدة لقلت له: سمعت عبدك وخليلك رسول الله يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثم يقول عمر: ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته. هذا رد على أولئك الذين يؤيدون هذه الثقافات بين أصحاب رسول الله، بين عمر وخالد، وقالوا كلاما شديدا أن عمر أتى بخالد الله على المشركين. هذه شهادة عمر لخالد بن الوليد. والحديث رواته كلهم صح رجال الصحيح إلا أبا العشماء من باب الأمانة العلمية وقطع عقبه بعض أهل العلم علم الجهل والتهذيب ووثقه آخرون وثقه معين وابن حبان وثقه أمي. والله لئن أدركت خالد بن الوليد لوليته فلئن قدمت على ربي فسألني لم وليت خالد لقلت سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. هذه كلمات مختصرة في شأن خالد بن الوليد. فلنحرص أيها الأفاضل على رموز الأمة من الصحابة ومن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، لأن هذه الرموز لو سقطت لتبعثرت الصفوف. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ربا جميلا. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته، واجز عنا أصحاب رسول الله خير ما جزيت الصادقين الصالحين المصلحين، واجمعنا بهم في جنة النعيم. اللهم كما آمنا بنبيك وللنار فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، ونشهدك أننا نحبه ونحب أصحابه فلا تحرمنا صحبته وصحبته من الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وحزب الموحدين، واشف اللهم صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع الكريم المبارك دما إلا وقرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا راجعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل بلدنا نصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ان قلوب ولاة الامر بين يديك فحولها بالحب اليك وبالحب لدينك ونبيك يا رب العالمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله سامحوني على هذه الإطالة غير المقصودة، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.